كانت صورته وهو يخرج من قلب الحوت على الشاطئ ما زالت تتردد في ذاكرتي. انهال علي بالضربات واللكمات. بدأت أصرخ في انفعال وأصيح كما لم أفعل من قبل، وانطلقت تارة أدافع عن نفسي بضربات متفرقة، وتارة أهرب من ضرباته وأتفاداها. سقطنا على الأرض وانخرطنا في مصارعة عنيفة، تارة هو فوق صدري وتارة أدفعه وأعلو صدره. التوى بمهارة ولف ذراعه حول عنقي من الخلف ليخنقني، وكاد يفعلها وهو يردد: أيها الجاسوس اللعين! كدت أفقد الوعي لولا حضور ساهور الذي شق الصفوف وهو يناديه بصوت هادر: سينمار، اترك حمزة فهو ضيفي! انتفض سينمار وحررني من تحت ذراعه فور أن سمع صوت أخيه، وكنت أسعل بشدة وأحاول التقاط أنفاسي. اقترب ساهور وكان يمد يده أمامه باحثا عن أخيه، لامس صدره بيده ووقفا أمام بعضهما وجها لوجه، وكأن كل منهما انعكاس لأخيه أمام المرآة، نسخة متطابقة لا يفرق بينهما سوى الثياب الفضفاضة والثقيلة التي يصر ساهور على ارتدائها، وتلك النظرة الخالية التي تسكن عينيه الضريرتين. عانق ساهور شقيقه بحرارة، وبدا لي أنه لم يلتقي به منذ فترة طويلة، وقرب فمه من أذن أخيه سينمار الغاضب وهمس إليه بشيء ما، فتمعضت ملامحه والتفت إلي وهو يثقبني بنظراته. اقترب سينمار مني ومد يده إلي وساعدني على الوقوف، وأشار لرفاقه فانصرفوا جميعا وهم يتمتمون، وسرنا معا في صمت نحو بيت الضيافة القريب منا، حيث كان مؤلي يقلب كفيه في حيرة بينما يتفحص جراح هرهور. الأمر يسوء والغلام يبكي، وكانت رأسي تؤلمني بشدة، فقد ضرب سينمار جبهته في جبهتي بعنف شديد ونحن نتصارع منذ قليل. قال سينمار فور أن دلفنا البيت: أنت عنيد. كنت أفرك جبهتي فتركت هذا وقلت متعجبا: أنا؟ قال بنبرة تشوبها السخرية: لقد استفززتك فتركتني ومضيت، يبدو أن كرامتك لا تجرح بسهولة. ثم أضاف وهو يهز كتفيه: تركتني أغلبك بسهولة رغم قدرتك على الفوز، حركاتك تشيب الكثير، أعرف هذا بخبرتي في المصارعة والقتال، لقد نلت حظا من التمرين والتدريب. لست، قاطعني قائلا: لماذا لا تستخدم مهاراتك كلها في القتال؟ لماذا التغلب عليك سهل للغاية؟ لماذا الفوز ليس مهما لديك؟ جف ريقي وتخشب لساني في فمي. كانت تلك هي الكلمات التي كان أخي خالد يرددها دوما بعد أن ينتصر علي في أي لعبة ونحن صغار، وحتى قتالنا وجها لوجه أثناء ممارستنا للرياضة منذ عامين قبل أن أمتنع عن الذهاب إلى التدريبات. كان دوما يفوز ويكرر تلك الكلمات: هل تلك إشارة منه؟ وهل يحاول إخباري بأنه أخي؟ يبدو أنني سأبقى هنا بقرية أوركا حتى أتأكد. انتشلني سينمار من أفكاري وهو يسألني مرة أخرى: أنت محارب إذن؟ أدركت حينها ما قاله ساهور له عني، فأجبته: نعم، وهذا صديقي وهو طبيب نوبي من قرية كروسكو. طالع سينمار وجه مولي ثم قال: هو نوبي وأنت والغلام لا، ما الذي جمعكم معا هنا؟ ومن تسبب في تلك الجروح التي أراها على ظهر هذا الغلام المسكين؟ قال ساهور بصوت خافت: تلك قصة طويلة تخص هرهور، سأخبرك بها ونحن في طريقنا إلى قصر جدي الملك قاموس، فقد علم بوصولي وطلب حضوري، وأريدك أن تذهب معي. هز سينمار كتفيه قائلا: هل سترحل سريعاً وتعود لعزلتك كما تفعل دوماً؟ ابقى هنا يا فتى، أمك تتعذب لغيابك. طأطأ ساهور رأسه في حزن ولم يجبه. ران عليهما الصمت للحظات، ثم رفع رأسه وقال لأخيه سينمار: هيا بنا لقصر جدي. قبل أن ينصرفا، كان رسول أمهما الملك أهاليل بالباب. أخبرهما أن الملك قاموس يطلبنا جميعا للقائه في قصره، فهو يود رؤيتنا، وخاصة هرهور. قبل أن نخرج، جلس ساهور يروي لأخيه سينمار قصة الغلام والعثور عليه قرب ينابيع وراشين، وعن احتمال كونه الحفيد الأكبر لحاكم وراشين، والذي سيكون سببا لوصول أبيه أشهم للحكم إن ثبت نسبه، وعن قرية كروسكو التي انتقل إليها الغلام مع أهل وادي الفراديس النازحين هربا من الدواسر الذين وفدوا إليهم وقتلوا منهم الكثير وطردوهم منها، وكيف كانت طيور الوراشين تحميه هناك. كنت أنصت لحوارهما باهتمام بليغ، وكانت تلك هي المرة الأولى التي أعرف فيها أن الدواسر يحتلون الآن أجساد البعض من شعب أوركا بعد أن تمكنوا من السيطرة عليهم بسبب خوفهم وضعف أرواحهم. أنهى ساهور كلامه مع أخيه واستند إلى الجدار وقام يتحسسه. رأيت نظرة الشفقة لأول مرة في عيني أخيه سينمار الممتلئة دوما بالغضب، لكنها سريعا ما تبدلت عندما التفت نحوي ووجدني أمسك برأسي. كانت ما زالت تؤلمني. ضربني في صدري وهو يمر بجواري متوجها نحو الباب وقال: كن أكثر صلابة يا فتى. ثم ضحك ساخرا وقال: محارب. بدا لي سينمار متربصا وعنيفا، يبدو أن الشكوك ما زالت تراوده تجاهي، لكن كلماته التي وجهها إلي فور دخولنا بيت الضيافة تشبه كلمات أخي خالد كثيرا، أو ربما لا أدري. أشعر أني سأجن قريبا إن لم أعثر على أخي هنا. جلست أتأمل في حال هذا الشعب الغريب الذي يسبح تارة في الماء ويسير تارة على الأرض، وقد يفاجئني أحدهم بطيرانه في الهواء. كل شيء قد يحدث على أرض هذه المملكة العجيبة. أطلت جملة جديدة في كتاب أوري فاهتز في حقيبتي، فأخرجته لأقرأها: الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، كلاهما تحليق ودوران وقبض وبسط، وما عليك إلا السعي، فالعمر يطوى والرزق يوزع. 11. قصر قاموس. الكثير من الصخب والكثير من الخدم والكثير من الأفواه التي تثرثر والكثير من الطعام. يبدو أن شعب أوركا شعب أكول بطبعه، لكن البدانة ليست من سماته الظاهرة، وربما هذا لكثرة حركتهم ونشاطاتهم، فالكل يتحرك ويعمل طوال الوقت. كان أفراد الشعب يتميزون ببشرتهم البيضاء وقاماتهم الطويلة وقوتهم الظاهرة على النساء والرجال معا. أصواتهم كانت عالية وممتلئة بالحماس، بالصفير والصياح إن تحدثوا بلغة الأوركا الخاصة، أو حتى لو استخدموا لغة البشر في حواراتهم. دلف سينمار بلاط القصر قبلنا، وحوله عيون الفتيات تلاحقه، فالكثيرات يعشقنه ويطلبن وداده، لكنه لا يبالي. أما ساهور فكانت خطواته دؤوبة لكنها بطيئة إلى حد ما. كان يتحسس الطريق بعصاه التي لا تغادر يده، وكان حمزة يحمل هرهور فقد أشفق عليه. قرر مولي خلع قميص الغلام فقد بدأت الثياب تلتصق بجروحه الملتهبة، وكان يسير وهو يحمل هذا القميص بجوار حمزة. وصلوا إلى ديوان الملك وكانت زوجته تجلس بجواره، على رأسيهما تاجان من المرجان أبدع من صنعهما لهما. على مقربة منهما كانت الملكة أهاليل تتأمل ولديها بفخر شديد. اقترب كلاهما وقبلا يد جدهما وجدتهما وتراجعا ليقفا أمامهما بتواضع شديد واحترام. قال الملك قاموس لهما: مرحبا بحفيدي المفضلين ساهور وسنمار الحبيبين. كانت كلماته تخرج بصفير خفيف نظرا لتساقط معظم ضروسه لكبر سنه. التفت نحو ساهور وسأله: أما زلت تصر على هجر القرية يا ساهور؟ ما الذي يعجبك في تلك البقعة الموحشة التي تسكنها؟ ألا تمل من وحدتك تلك؟ قال ساهور بهدوء شديد: لابد أن نعتاد الخلوة مع أنفسنا، فيوما ما سنخلو بأنفسنا في قبورنا. كن بيننا وتحدث إلينا يا بني. صمت ساهور هنيها وقال: أنا دائم الحديث مع نفسي، تحاورني الحياة وأحاورها، وتناجيني الذكريات، ذاك البوح والإسرار والإفشاء منها يكفيني. تقتات على الماضي، وأين الآن؟ وأين مستقبلك؟ لا تكذب على نفسك فعزلتك ستقضي عليك. أنا لا أحتاج للكذب على نفسي. ثم أضاف ساهور وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة: هي نفسي، لن أنافقها ولن أنبذها لاختلافها عني، فأنا نفسي ونفسي أنا. هجين. تمعضت ملامح الملك قاموس وقال بضيق: لم ننبذك لاختلافك، أنت تعلم أننا نحبك كما نحب أخاك، أنت حفيدي وابن ابنتي الحبيبة أهاليل. قال ساهور: وأبي رجوان، وأنا منه وهو مني، لدي شعور مديد بحضور أبي بين أضلعي، أنا دائم الاجترار لكل كلماته وحركاته وسكناته، أتنفس من خلالها، أقتبس ابتسامة برائحة أنفاسه. دمعت عينا أهاليل عندما تحدث ساهور عن أبيه. قال الملك قاموس بصوت يرتجف: أمك تحتاجك وأخوك يحبك، عش بيننا واسعد بحياتك واختر من بنات الأورك من تعجبك، حتى وإن كانت هجينة مثلك سأزوجها لك. هز ساهور رأسه وقال وشفته ترتجف: هجينة، طالما تتردد تلك الكلمة في جنبات القرية هنا سيظل هناك حاجز بيني وبينكم. تجاهل الملك كلمات حفيده الأخيرة وقال: ألا تشتاق لزوجة تؤنسك؟ قال ساهور مندفعا: أخشى الحب. لماذا؟ لأنني أخشى الفراق. ووضع يده على صدره قائلا: هنا الفراق يترك وجعا هنا يا جدي. رنى سنمار إلى وجه أخيه ساهور وبدا عليه التأثر. أراد أن يدير دفة الحوار مخففا عن أخيه، فقال موجها كلامه لجده الملك قاموس: هل أخبرتك أمي عن هرهور يا جدي؟ أضاءت عينا الملك قاموس فقال وهو ينظر تجاه هرهور الذي كان لا يزال نائما على كتف حمزة: نعم أخبرتني، لو صح نسبه ستنقلب الأمور في مدينة وراشين، سينشأ صراع دموي بين أبناء عمكم عدنان. قالت الملكة أهاليل بإشفاق: الغلام مريض ويحتاج إلى رعاية، وأريد أن أتولى هذا الأمر. تنحنحت الملكة الأم بعد صمت طويل وكانت تراقبهم بعين ثاقبة وهي تجلس بوقار بجوار زوجها، ثم أشارت لحمزة ليقترب منها وهو يحمل هرهور. تفحصت جراح الغلام بعين خبيرة وقالت: أتذكرين يا أهاليل كيف كان جسد سنمار يحتقن ويلتهب وهو صغير، وكيف تدهورت حالته وارتفعت حرارته وكاد يموت؟ قالت أهاليل وهي تمسح على رأس هرهور بحنان بليغ: نعم أذكر يا أمي، لم ينجح مع جراحه الدواء ولا الدهان، كدت أفقده، ولم تتحسن تلك الجروح وتلتئم إلا بعد أن غسلها أبوه بماء ينابيع وراشين. هذا الماء مبارك، جعل الله فيه دواء وشفاء. قال مولي وكان ينصت إليهما: لم ينجح الدواء الذي أعددته بيدي، وأنا أعالج به الكثيرين منذ سنوات. قال حمزة: فلنأخذه إلى الينابيع إذن، أو نحضر له الماء إن استطعنا. قال سنمار وهو يبتسم ساخرا من حمزة: كونك محاربا لا يعني أنك تستطيع اختراق مدينة وراشين بسهولة، سيلاحظونك كما لاحظتك، فأنت غريب، وللوصول إليها لابد من دخول مدينة وراشين، سيقبض حراس الملك عليك. وبالمناسبة ماء الينابيع لا ينقل لأنه يفقد فائدته، سنرسل الغلام مع من نثق به من أهل مدينة وراشين المقيمين بيننا، ولنتخيل رجلا تزوج من نساء أوركا فهو يستطيع ضمه لأولاده ولن يلاحظه أحد. قالت أهاليل: لا أحبذ هذه الفكرة، ربما ينكشف أمر هرهور، وقد يأمر أحد أعمامه بقتله، فهو يكره كل ما يتعلق بشعب أوركا، والمسكين هجين. ثم التفتت تجاه حمزة وقالت: أنت محارب وأنا مطمئنة لوجودك بيننا، وستتمكن من حمايته إن لزم الأمر، سنفكر معا في طريقة ما. قال سنمار ساخرا: تبالغين يا أماه. شعر حمزة أن سنمار يحاول استفزازه مرة أخرى، كاد يقول شيئا ليرد به عليه، لكن الملكة أهاليل أسرعت قائلة: أخبرني زوجي رحمه الله أن لقاء المحاربين شرف عظيم. قال حمزة: صدقيني يا مولاتي، لم أفعل شيئا منذ وصولي إلى أرض المملكة هنا أستحق به تلك المكانة. ستفعل إن شاء الله يا حمزة، اختيار الكتاب لك يعني أنك أهل لهذا. ثم أردفت: أخبرني زوجي أيضا أن كلا منا محارب بطريقة ما، لكننا ربما لا نملك كتبا لندافع عنها ونسترد كلماتها، لكننا نستطيع الدفاع عما نؤمن به، عن الحب، عن المبادئ، عن الشرف، عن الحقوق، عن العدل، ولهذا سأدافع عن هذا الغلام ولن أتخلى عنه. قالت الملكة الأم وهي ترنو لابنتها أهاليل: لقد ترك رجوان بصمة عميقة في قلوبنا، ما زلت أذكر كلماته. استدارت أهاليل وقالت والدموع تنفر من عينيها: فما بالك بأم أولاده ومن نهلت معه من الحب نهلة. ثم أطلقت تنهيدة وأردفت: اعتصر فؤادي لرحيله. قال ساهور: بل قولي، ذبح الفؤاد يا أمي. قال الملك قاموس محاولا إنهاء الحديث عن رجوان فقد أربكه هذا كما بدا للحضور: حياة هرهور تهمنا جميعا، فأبوه أكثر أبناء الملك عدنان رفقا وأحسنهم خلقا، ومن مصلحة شعبنا أن يحكم وراشين بعد أبيه. ما زلت أذكر حفل زفافه إلى زوجته من بنات أوركا والتي كان يعشقها بجنون، ولم يمنعه اختلافها عنه من الزواج منها. رفع ساهور صوته قائلا: كما فعل أبي عندما تزوج أمي، ران عليهم صمت ثقيل. أرادت أهاليل أن تقول شيئاً لابنها، لكن الملك قاموس أشار لها لتصمت وقال بصوته الرخيم: يبدو أنك لن تسامحني أبداً يا ساهور. قال ساهور بتصميم وهو يستدير مغادراً: سمعت أن قافلة فسقاس وصلت لمدينة وراشين منذ ليلتين، وتعلمون أنهم يأتون للتجارة. يستطيع مولي دخول المدينة خلسة وهي مزدحمة بهم. سأذهب معهم من أجل هرهور غدا. معبد وراشين الكبير على حدود قريتهم هناك، ويكاد الناس لا يزورونه، لذا سنقيم هناك ليلة أو ليلتين. سادن المعبد من تلاميذ أبي رحمه الله، وأنا أثق به، وسنذهب إلى الينابيع في الخفاء، وسأطلب من السادن تكليف أحدهم بشكل سري ليبحث عن المرأة التي ساعدت أم هرهور وألبسته القلادة. صاحت الملكة أهاليل قائلة وهي تسير خلف ابنها الذي كاد يغادر دون أن يحيي والدها الملك قاموس: لا، لا تذهب يا ولدي، عمك لن يرحمك، سيقتلك حراسه، كل أهل ورشين يعرفونك. توقف مكانه وقال دون أن يلتفت إليها: لن يضروني يا أمي، لن يضرني أحد. صاح الملك قاموس: ساهور، عد إلى هنا، لم أنهي كلامي معك. لم يجبه ساهور، وأكمل طريقه بخطوات ثابتة وهو يتحسس الطريق بعصاه. كان شامخا برأسه، وعيناه الضريرتان مكتحلتان بالدموع. لاحظ حمزة تلك النظرات التي تبادلها الحضور بعد انصراف ساهور. هناك سر ما بين الملك قاموس وحفيده ساهور. قام حمزة هو ومولي بتحية الملك قاموس وزوجته وابنته أهاليل وانصرفا خلف ساهور. أما سينمار فقد استبقاه جده وأسر له بحديث خاص، وكان حديثا هاما. حمزة: مر النهار سريعا وقمنا نستعد للرحيل، فقد أخبرني ساهور أننا سندخل مدينة وراشين ليلا حتى لا نلفت الأنظار إلينا. وصلنا لمعبد وراشين أخيرا، جلت فيه بنظراتي وأعجبني المكان. أعمدة من الرخام المنقوش بينها مساحات شاسعة، قلة من المصلين هنا وهناك، وهذا شاب يقرأ من كتاب ما ويشرح للآخرين، وكانوا يشكلون حوله حلقة صغيرة تحت القناديل البديعة وهي تتدلى من السقف المرتفع. أعجبني المكان، ولكنني كنت حائرا، فقد كان لدي الكثير من الأسئلة لساهور. عندما دلفنا لمدينة وراشين، لما كان الصغار يلعبون في الطرقات وسيقانهم مقيدة بسلاسل طويلة من الحديد معلقة بأبواب البيوت؟ لماذا يرتدي كهل حذاء ثقيلا يجعله يجر أقدامه جرا؟ ولما العامة لا يرتدون هذا الحذاء مثله؟ ما السر في ينابيع وراشين التي يتحدثون عنها باستمرار؟ وما سر الرائحة العطرة التي تعبق بها الأجواء هنا؟ لكن ساهور لم يوجه إلي أي كلمة منذ أن دلفنا المعبد الكبير، بدا منشغلا بأمر ما، وكان كثير الصمت. نادى على سادن المعبد الذي هش فور أن رأى ساهور، فرحب به وبنا ترحيبا حارا وأجلسنا في غرفة خاصة. بدأ مولي بفحص جراح هرهور مرة أخرى ثم قال: حرارة هرهور ما زالت مرتفعة، الجروح ملتهبة وتحتاج إلى تنظيف، فقد احتقن جلده وتقرح، سأنظفها وسأضطر لقص أطراف جلده، وربما سأسقيه منوما حتى لا يتألم. سألته وقد أشفقت على الغلام: ضرب كثيرا وهو في بيت كوكون، وربما جرح أكثر من مرة، فهل كان يشكو من هذا هناك؟ قال مولي: لا، ولكن يبدو أن كوكون بالغ هذه المرة، فالغلام بدأ يكبر وهو فصيح اللسان كما أنه ذكي، وأظنه كان قد بدأ يرد عليه ويسأل ولهذا استفزه. قال ساهور: غدا صباحا نغسلها بماء ينابيع وراشين لعلها تساعد في العلاج. قال الغلام وقد اقشعر بدنه وهو ينصت إلينا بينما يغلق عينيه وينام على بطنه في استسلام: لا شك أن ماء الينابيع بارد. هز مولي رأسه وقال: نعم، وماء تلك الينابيع يعالج الجروح. قال الغلام وهو يتألم: لعلها تخفف عني، الجروح تحرقني بشدة. سأقوم بدهانها بدواء ليلطفها يا صغيري، لا تقلق. قال الغلام وهو يئن من الألم: لكنني لست من أهل مدينة وراشين، كيف سيسمحون لي بالاغتسال من ماء ينابيعهم وأنا غريب؟ انحنى ساهور وقال وهو يمسح على رأسه بحنان بليغ: سأذهب معك ولن يمنعنا أحد. اطمأن الغلام وتوسد ذراعه ونام، وتذكرت كيف كان الشجار بيني وبين كوكون. لقد تحررت من بعض خوفي هناك، وبقي بعض الخوف لم يمحه شجاري مع سنمار، لكنني أشعر الآن أنني أفضل من ذي قبل. لعل تلك الرحلة لمملكة البلاغة هنا ستمحو هذا الشعور المؤلم بالخوف القابع في صدري منذ طفولتي. بدأت أراقب الظلال التي ألقتها الشموع المضاءة على الجدران وهي تتراقص. كنت منهكا للغاية، وكانت قدماي تؤلماني بعد سيري لمسافات طويلة من قرية أوركا إلى مدينة وراشين. توسدت ذراعي بجواره ورحت أراقب ملامحه البريئة وغرقت في النوم. 12. الرحالة. حمزة: استيقظت على رائحة جميلة تداعب أنفي، فتحت عيني فرأيت ضوء الشمس يغمر الغرفة. لم أجد هرهور ولا مولي. خرجت أبحث عن ساهور أيضا فلم أجده. غسلت وجهي وعدت للغرفة. كان بجوار الفراش صحن منقوش يحتوي على بعض الفطائر وكوب من الفخار ممتلئ باللبن. تناولت منها شيئا قبل أن أقف لأصلي وأطلب من الله أن يدلني على أخي خالد، فأنا في قلق عليه. أسرعت أسأل السادن عن ساهور وهرهور، فأخبرني أنهما ذهبا إلى ينابيع وراشين مع مولي. أشار نحو الجهة التي ساروا فيها وأخبرني أن الينابيع قريبة جدا. قررت أن ألحق بهم لأرى تلك الينابيع، فأعارني ملابس جديدة لأرتديها وطلب مني تغطية رأسي بقلنسوة حتى لا أكون غريبا بمظهر الشاذ بملابس الكتانية وأنا أسير في طرقات مدينة وراشين، وأن ساهور وهرهور فعلا هذا قبل خروجهما، أما مولي فلم يفعل لأنه يرى نفسه متميزا ببشرته الداكنة، كما أنه يعتز بثوبه ذي الطراز النوبي الأصيل. توغلت في المدينة واكتشفت أننا كنا على الحدود، فالمنطقة التي كنا فيها كانت مخصصة للمنشآت العامة كالمعبد الكبير والدواوين وبيت للقاضي وآخر لطبيب المدينة، أما أهل مدينة وراشين من عامة الناس فيعيشون في قلب المدينة حول قصر الملك عدنان الذي يقع في مركزها. كانت بيوتهم مستديرة الجدران ولها أسقف كالقباء وكأنها كرات مجوفة سقطت على الأرض، نوافذها وأبوابها ذات طراز هندسي بديع. حتى ملابسهم كانت مختلفة عن ثياب أهل قرية أوركا. وقفت أتأمل القصر وحراسه، فوجدت نفسي في ميدان واسع وكبير يمتد أمامه. عدت للسير فكثرت الطرق الفرعية وضللت الطريق، فابتعدت عن مدينة وراشين دون أن أنتبه، وسلكت دربا يقود لغابة رأيت فيها الأعاجيب. كنت أجول بعيني وسط الأشجار بحثا عن تلك الينابيع. توغلت فرأيت الأشجار تزداد طولا وكثافة. أشجار البيلسان كانت في كل مكان، ألوان سيقانها متدرجة على الجانبين، بين السيقان الضاربة بلونها للون الرمادي والأخرى التي تميل للون البني، وبأزهارها التي تتجمع على قمة الغصن لتكون ما يشبه المظلات. كنت أسير وأنا أتأملها بإعجاب شديد. ثمار التوت الأزرق كانت تطل من بين الفروع، وأنا أعشق التوت الأزرق. رائحة الأشجار العطرية القوية داعبت أنفي. لولا اضطرابي وقلقي على مصير أخي لكان هذا أجمل مكان زرته في حياتي. صوت الكروان الذي تردد في الأجواء أصابني بالقشعريرة، فرفعت رأسي للسماء تلقائيا باحثا عنه، وفور أن أنزلت رأسي اصطدمت بكيان مادي أسقطني أرضا على ظهري. اعتدلت لأرى ما هذا الشيء لكنني لم أجده. ركضت تجاه شجرة قريبة ووقفت وأسندت ظهري إليها متأهبا له. مر هذا الكيان المادي أمام عيني مرة أخرى بسرعة شديدة حتى أنني لم ألحظ تفاصيله. حاولت أن أتمالك نفسي وأستعيد رباطة جأشي. تنفست بعمق وقررت أن أسير مرة أخرى. مرة أخرى ظهر الكيان المادي أمامي، ولكنه مر ببطء هذه المرة. كان رجلا أربعينيا قوي البنية قمحي البشرة، له شعر ملبد، عليه ثياب ترابية اللون، يحمل حقيبة على ظهره ويتعلق بوشائج الأشجار الغليظة التي تتدلى من الهواء. اللاشيء. أنت محارب؟ قالها وهو يقفز بعد أن ترك الوشيجة الغليظة التي كان يتعلق بها وهو يطالعني بتعجب. ازدردت ريقي وأجبت سؤاله بسؤال آخر. من أنت؟ خلع الحقيبة التي كان يحملها والتي جذبت انتباهي لأنها تشبه حقائب الرحالة في عالمنا، وأخرج منها خنجرا، فتراجعت للخلف ووقفت متأهبا له. لكنه جرح يده فسالت الدماء من جرحه بلونها الأحمر. قال بعد أن أراني الدماء تسيل وبعد أن أعاد الخنجر لحقيبته: دمائي ليست سوداء كأهل مملكة البلاغة هنا، لا تخف مني، اسمي هشام، أنا عالق هنا منذ سنوات. أتعني أنك كنت محاربا؟ و لست محاربا، وليس لدي كتاب لأدافع عنه، أنا فقط علقت هنا بطريقة ما. ماذا تعني؟ لم يجب، لكنه سألني وهو يقترب: لم تخبرني عن اسمك. أنا حمزة. هل التقيت بحراس المكتبة يا حمزة؟ الحقيقة لم أكمل كلماتي، كانت مشاعري تتأرجح بين الحذر منه والاطمئنان إليه، وخشيت أن أعرض نفسي للخطر. لاحظ اضطرابي وخوفي فبدأ يحكي لي عن نفسه ليبعث في نفسي الطمأنينة. قال بعد أن جلس وأسند ظهره لجذع شجرة بيلسان قريبة: لم يخبرني برهان أن هناك محاربا جديدا قد وصل لأرض المملكة، لكنه ألح علي منذ لحظات لكي أمر من غابة البيلسان، ولا ينجح في دخول الغابة هنا إلا المحاربون، لهذا أظنه كان يدفعني دفعا لألتقي بك. ومن هو برهان؟ مسح وجهه بيده وقال: هدهد من هداهد المملكة، هؤلاء الذين يحملون حراس المكتبة. هدهد؟ أظن هذا يفسر هذا التاج الذي لمحته على رأس الطائر الذي حمل السيد وضاح. ظننت أن الصقور فقط من تفعل هذا. افتر ثغره عن ابتسامة وقال: طالما التقيت بالسيد وضاح فأنت حتما شخص مهم جدا. ثم اتسعت عيناه وهو يقول: المملكة هنا أكبر مما تتخيل يا حمزة، هناك طيور مختلفة الأشكال والألوان لا تكف عن إحضار المحاربين من كل البلاد. تعددت قصص الكتب القديمة ولغاتها وقيمها، ولقد رأيت الكثير من العوالم المختلفة. ثم زم هشام شفتيه وسألني: صحيح، ما رقم كتابك؟ رقمي 5 باللغة النوبية، ديجا. قال هشام باندهاش: اللغة النوبية؟ إذن أنت من أحفاد أبا دغل؟ نعم. هز رأسه وقال: رائع جدا، سمعت عنه ما أثار إعجابي. سألته بفضول شديد: لماذا أنت عالق هنا يا سيد هشام؟ ومنذ متى؟ شرد بعينيه وقال: لا أدري، لكنها عدة سنوات. توقفت عن العد، أو فلتقل لم تعد لدي القدرة على تمييز الزمان والمكان. أسأل المحاربين من أي عام أتوا، ويخبرونني دائما بالتاريخ والعام، لكن المشكلة أنني لا أذكر العام الذي كنت فيه قبل أن أكون هنا. حتى اسمي الحقيقي لا أدري هل هو فعلا هشام أم لا، لكنني وفور أن وصلت إلى هنا استغرقني نوم طويل في أرض عفراء واسعة، وسمعت في أحلامي من يناديني بهذا الاسم. كان هذا قبل أن ألتقي ببرهان، فأصبح هذا الاسم الذي أعرف نفسي به. أخبرني حراس المكتبة أن وجودي هنا غريب عليهم. أتدري؟ لم يحملني صقر ولا نسر ولا هدهد، ولم أتسلم كتابا لأدافع عنه. بكل بساطة وجدت نفسي هنا، وما زلت لا أعرف السبب. أنا رحالة في تلك الدنيا الغريبة، أتأرجح بين عوالمها لعلني أعثر على ذاتي، وكلما بحثت عن طريقي أجدني ضللت في طريق آخر أتعثر عليه. أحيانا أتوكأ على من ألتقي بهم، وأكون أنا عكازهم في الكثير من الأحيان. لا أذكر شيئا عن الماضي، لكنني أحمل حنينا لا يبارح صدري أبدا، وأخشى أن يكون أحدهم يشتاق إلي وقد خذلته. ربما أمي أو أبي أو زوجتي أو حبيبتي التي لم أتزوجها بعد. ما عدت أعرفني يا صديقي. ثم غضن حاجبيه وقال بثقة: لكنني لن أكف عن المحاولة مرات ومرات حتى أصل للنهاية. أي محاولة تقصد؟ لم يجبني، وبقي سؤالي معلقا في الهواء. أشفقت عليه وتسرب الخوف لنفسي. ماذا لو حدث لي مثل ما حدث له؟ حانت منه التفاتة فلاحظ اضطرابي فقال بهدوء: ستتخلص من الخوف مع كل خطوة تخطوها هنا، ومع كل تجربة تخوضها في جنبات المملكة، ومع كل معركة تكسبها أو حتى تخسرها، فالخسارات دروس لا تنسى. ثم أضاف وشبح ابتسامة ساخرة يلوح على شفتيه: أما عني فهناك نداء داخلي يدفعني لكي أستمر وأستمر، فأنا أحب ما أفعله، وإلا ما فعلته. سألته أنا أتفحص ملابسه وحقيبته: من أين لك بتلك الحقيبة؟ ابتسم وهو يتحسس قفلها بيده وقال: من أحد المحاربين، دوما قبل رحيلهم يهدونني شيئا ما، فقد ساعدت الكثير منهم ومنهن أتعلق بتلك الوشائج التي رأيتها تتدلى من السماء وأتأرجح بها وأتنقل من عالم لآخر هنا. هكذا؟ بهذه البساطة؟ اشتعلت عيناه بالحماس وقال: نعم، هل تحب أن تجرب؟ لا، لا. أطرق للحظات ثم قال: هذا هو الفارق بيني وبينكم يا حمزة، أنا ألقي بنفسي وحسب، ليس لدي ما أبكي عليه، أقفز لعلني أجد مغامرة جديدة تلهيني عن التيه الذي أعيش فيه. ربما فقدت ذاكرتك لسبب ما. ربما. لماذا لم تطلب من حراس المكتبة أن يعيدوك؟ قال بفتور: كلما حملني صقر أو هدهد أسقط في عالم آخر هنا، أحداث أخرى، أناس مختلفون. أهلكت برهان معي بمحاولاته الكثيرة ليحملني حتى أتعبته ومللت، ما عدت أطلبها منه. لماذا لم تحاول أن؟ قاطعني قائلا: لم أتوقف عن المحاولة، ولكن. امتعضت ملامحه ثم قال وهو يفرك كفيه: دعك مني الآن يا حمزة، وأخبرني لماذا أنت في غابة البيلسان؟ كنت في مدينة وراشين مع غلام صغير. مدينة وراشين؟ قالها السيد هشام متعجبا وهو يفتح حقيبته ويخرج منها رقعة من الجلد مرسوم عليها خريطة ما. بدأ يحرك أصبعه عليها ويتتبع الخطوط والرسوم. قال متعجبا: ما الذي أتى بمدينة وراشين بجوار غابة البيلسان؟ سألته متعجبا: هل هما بعيدتان عن بعضهما؟ بالتأكيد، لقد رسمت تلك الخريطة بنفسي يا حمزة. أخرج من جيب بنطاله بوصلة غريبة الشكل، كانت إبرة تلك البوصلة تدور بسرعة شديدة، وكان يقف متخشبا كالصنم وهو يحملق فيها، ثم قال باندهاش: عجيب جدا، إبرة الأسترلاب تدور بسرعة ولا تثبت على جهة محددة. ثم أضاف وهو يتمعن في ملامحي: يبدو أن برهان أراد أن يدفعني للقائك، وربما لمساعدتك دون تصريح مباشر منه، وكأنه مكلف بإخفاء هويتك أو حمايتك بشكل ما. قلت بثقة: نعم، فالدواسر يطاردونني. قال فزعا: ماذا قلت؟ وهل تحرر الدواسر من أسرهم؟ نعم تحرروا. هل سمعت عن ممر أمانوس؟ اتسعت حدقتا عينيه وكأنهما زمردتان تشعان دهشة. قال ببطء: أخبرني عن قصتك بالتفصيل يا حمزة، منذ وصولك وحتى اللحظة. كنت أحتاج لشخص أثق به، وخاصة بعد استحالة اتصال المباشر بالمغاتير والزاجل الأزرق وتنبيه حارس المكتبة لي، وقد ظهر السيد هشام في الوقت المناسب. بدأت أروي له قصة عمتي وزوجها ومسكة، ثم ما حدث لأخي، ثم ما حدث بمدينة وراشين. انتهيت من سرد تفاصيل ما حدث لي. كان السيد هشام يفرك لحيته بإصبعه. قال بعد صمت طويل: أنت تبحث إذن عن خالد بوجوه كل من التقيت بهم هنا. كدت أجن عندما ضربت كوكون، ندمت وقلت في نفسي: لعله أخي خالد، فالتقيت بمولي، فقلت: ربما هو أخي وليس كوكون. ثم التقيت بساهور وظننته هو، حتى أنت ظننتك أخي. ألم تخبرني أن مسكة قالت في رسالتها إن الشخصية التي حلت محلها تشبهها في الطباع؟ بلى. إذن ابحث عمن يشبهه في الطباع وحاول أن تتواصل معه، وربما ترى علامة ما. ما يحزنني أنه لن يتمكن من إخباري بأي شيء على لسانهم، هو الآن يعيش حياة أخرى. ذكرت ميسكا أن الكلمات كانت تحبس في صدرها ولم تتمكن من البوح بحقيقة أمرها لأحد. لاح بصيص أمل في عيني السيد هشام وقال: ربما أنا مثلهم. ثم عاد يسألني: لكنهم يعرفون من هم ومن أين أتوا كما كتبت ميسكا في رسالتها، أليس كذلك؟ بلى. شرد السيد هشام للحظات وقال بانفعال: لكنني لا أذكر أي شيء عن حياتي قبل مملكة البلاغة للأسف. قلت أشجعه: ربما أنت فعلا مثلهم، حللت محل شخصية ما وستتذكر كل شيء، فممر أمانوس هذا فتح منذ 20 سنة. غضن حاجبيه وقال: لكن ماذا؟ تحسس وجهه بأصابعه وقال: أنا لم أتغير خلال السنوات التي علقت فيها هنا، لم أكبر، لم أضعف، ملامحي ثابتة، حتى حراس المكتبة والهدهد برهان لاحظوا هذا. قلت باندفاع: ربما هذا سر يتعلق بالوقت. فاللحظة هنا بالتأكيد تختلف عن اللحظة في عالمنا هناك. هز السيد هشام رأسه وقال هامسا: حمزة، هل تسمح لي بقراءة رسالة ميسكا؟ بالتأكيد. أعطيته الرسالة وراقبته وهو يطالعها باهتمام شديد، كان يعيد قراءة فقراتها وكأنه يدرسها. بعد أن أنهى قراءتها أعادها إلي والحيرة تقبع بين عينيه. وقف السيد هشام فجأة وطوى الخريطة التي كانت مبسوطة أمامنا على الأرض، ثم دسها في حقيبته ورفعها على ظهره، وغمره النشاط فجأة وصار أكثر حماسا من ذي قبل وقال: هيا بنا إلى مدينة وراشين. سرت خلفه وسألته بفضول: هل زرت مدينة وراشين من قبل؟ نعم، منذ فترة طويلة. سألته لعلني أجد إجابة لديه على ما يحيرني: أهل هذه المدينة غريبو الأطوار، وددت أن أسألك لماذا يربطون أقدام الصغار بالسلاسل؟ حتى لا يطيروا. ماذا؟ كما سمعت يا حمزة، حتى لا يطيروا في الهواء. سكان هذه المدينة غريبو الأطوار بالفعل، فطبيعة أجسادهم تختلف عن طبيعة أجسادنا. يولد الأطفال على فطرتهم أنقياء، قلوبهم البيضاء لا تحمل إلا الحب والتسامح، لا يطمعون كما نطمع ولا تغلبهم شهوة فتكسرهم، ولهذا أرواحهم خفيفة فترتفع أجسادهم عن الأرض مقدار شبر أو شبرين، وكلما كبروا ازدادت نفوسهم ثقلا، وكلما كبروا أكثر ازدادت ذنوبهم أكثر فتثقل أرواحهم بها، عندها يكسرون السلاسل بأنفسهم، فما عادت هناك حاجة إليها بعد أن لامست أقدامهم الأرض. والكبار ألا يطيرون؟ قلة منهم فقط يحافظون على نقاء أرواحهم ولفترة لا تدوم، ولو عرف عن أحدهم أنه ارتفع مقدار شبر أو شبرين يسرع بارتداء حذاء ثقيل حتى يستر نفسه، لأن حاله يتأرجح كأحوالنا جميعا، قلبه يتقلب، تارة يتوب فترق روحه وتخف، وتارة يذنب فتثقل مرة أخرى، ولهذا يفضلون الثبات على الأرض بطريقة ما حفظا لماء وجوههم، فأهل المدينة لن يرحموه لو طار ثم سقط. أرأيت كيف سترنا الله؟ الحمد لله على جميل ستره. وما قصة المعبد؟ كان المعبد لشيخ من كبار المدينة يسمى رجوان، أحبوه جميعا لحسن خلقه وحكمته وكرمه الشديد وعدله في الفصل بين المتخاصمين، حتى صار الجميع يطالب بأن يكون حاكما لمدينة ورشين، وكان هذا يغضب من يطمحون لتلك المكانة، كما كان يغضب شقيقه عدنان والذي هو حاكمهم الفعلي. تزوج هذا الشيخ العابد في شبابه من زوجة بارعة الجمال، أنجب منها ولدين وكانا جميلين كأمهما. وماذا حدث بعد ذلك؟ أكمل السيد هشام قائلا: كاد الشيخ يستجيب لمطلب أهل المدينة، فغضب أعداؤه وحتى أخوه، وتخلى عنه عندما هددوه بخطف ولديه وبذبح زوجته الغريبة عن المدينة، فأعلن أنه سيرحل من المدينة، فثار مريدوه من سكان المدينة، لكنه لم يتراجع، وخرج مع زوجته وولديه ساهور وسنمار، وسار معهم نحو قرية أوركا التي تطل على بحر حندس، ولم يروه مرة أخرى. لقد التقيت بساهور وسنمار وأمهما وبالملك قاموس كما أخبرتك. أجل، أخبرتني بهذا وأنت تسرد تفاصيل رحلتك، وهذا يحيرني، لأنه لم يكن ضريرا عندما رحلوا، لعله عاد مع أبيه بعد رحيلي من المدينة ثم فقد بصره لسبب ما. فقد كنت أتصنع أنني عطار لأتمكن من البقاء هناك لأكبر فترة ممكنة، فالإقامة هناك كانت تروق لي، وكان لي أصدقاء كثيرون. ثم انتبه هشام وتلفت حوله وقال: هيا نجمع بعض الأعشاب من هنا وهناك، سنحتاجها، من الآن نحن عطاران، هيا اتبعني يا حمزة. جمعنا الكثير من الأعشاب، لم أميز بينها، لكن السيد هشام كان خبيرا، كان يعرف أسماء الأعشاب وفوائدها، هذا بابونج وهذا قرنفل وهذا إكليل الجبل، أما هذا فأقحوان، وهذه عشبة ذيل الحصان التي تطرد السموم من الجسم، وتلك عشبة كف مريم وهي تخفف آلام البطن والصداع، وهذا قرقاص يشبه الشاي وهو يحبه كثيرا. جمعت في حقيبة الكثير من أزهار البيلسان، فهي الشيء الوحيد الذي كنت أعرفه. كنت أتأمل السيد هشام وأفكر: ما حقيقة هذا الرجل؟ ومن أين يعرف كل أسماء النباتات تلك؟ وكيف يفرق بينها؟ وهل هو مدرس أحياء أم مهندس زراعي أم عالم نباتات أم ماذا؟ لابد أنه شخص مثقف، بل مثقف جدا، وربما عائلته تبحث عنه منذ سنوات. جمعنا ما تيسر لنا حمله، ومررنا بطريق قصير وموعر تنتشر فيه نبتة خضراء قصيرة لها زهرة بنفسجية مخروطية الشكل. وقف السيد هشام أمامها يتفكر، وبدأ يفرك أوراقها بيديه ويشمها، ثم وقف حائرا فسألته: ما بك يا سيدي؟ قال وهو يمضغ ورقة من هذا النبات: أشعر أنني نسيت اسم هذا النبات وأود أن أتذكره. قلت وقد أعجبني لونه، يبدو جميل الشكل. أغمض عينيه مقشعرا وقال: مذاقه لاذع، يشبه مذاق الريحان لكن نكهته أقوى، لا أذكر اسمه. جمع البعض من أوراق تلك النبتة ووضعها في جيبه، وبدا لي مشتت الفكر، باغتني قائلا: لا ريب أنك أتيت بخنجر أبادول معك. تململت قائلا: للأسف لم أحضره معي، لكن السيد وضاح أخبرني أن لكل محارب أدواته وسيعثر عليها بنفسه، وربما أعثر عليها أثناء تجوالي. ليتني أستطيع التجوال مثلك بسهولة. تستطيع ذلك بالفعل. ها؟ كيف؟ بالأسترلاب وخريطة تلك. أجفلت لمجرد تخيل انتقالي لمكان آخر. قلت وقد شعرت بالارتباك، ربما لو تمكنا من تحديد المكان الذي سنذهب إليه أولا، فالأمر لا يحتمل تضييع الوقت، فهل هذا ممكن؟ نعم، إن كنت قد زرت هذا المكان من قبل سأنقلك إلى هناك بسهولة، فأنا أضع العلامات على خريطتي وأحتفظ بها. قلت دون أن أفكر: قصر الحوراء مثلا، هل التقيت بها من قبل؟ بالتأكيد التقيت بها وبابن هزاجل الأزرق، وأستطيع أن أنقلك إلى هناك. وقفت حائرا، فأنا أود لقاء الحوراء وابن هزاجل الأزرق وحراس المكتبة العظمى أيضا، لكنني أخشى المجازفة، وأخشى ألا ألتقي بمولي وسهور مرة أخرى، فربما يكون شقيقي خالد قد حل محل شخصية أحدهما. فطن الرحالة لما أفكر فيه، فقال ليطمئنني: نستطيع العودة لنفس المكان مرة أخرى إن أردت. لقد زرت غابة البيلسان مرات ومرات، فعلتها من قبل، لا تقلق. جلت بعيني في المكان، كانت دقات قلبي تتواثب. اليوم أنا صاحب القرار، فماذا سأفعل هنا؟ مرت دقائق كان هشام يتحدث فيها إلي، لكنني كنت أسبح في ملكوت آخر. قررت أخيرا أن أخاطر، ولتكن مغامرة سريعة، فقلت بحماس: حسنا، فلنذهب إلى قصر الحوراء الآن. ابتسم السيد هشام، وضع ورقة من هذا النبات الذي قال لي إنه قد نسي اسمه في فمه، وبدأ يمضغها، ثم أخرج الأسترلاب من جيب سترته، وأخرج الخريطة من حقيبته وبسطها على الأرض أمامه. كان يضع علامات مختلفة عليها، وكانت العلامات كثيرة، يبدو أنه زار الكثير من الأماكن في مملكة البلاغة. وضع الأسترلاب فوق بقعة تشير إلى مكان قصر الحوراء، وطلب مني أن أضع إصبع السبابة على الأسترلاب معه. وضع كلانا إصبعه على عدسة الأسترلاب الزجاجية، وأغمض السيد هشام عينيه. أما أنا فلم أتوقف عن التحديق في الشعاع الفضي الذي انبثق من الأسترلاب. دارت الأرض بنا، وكأننا واقفان على حجر صخري دوار. اختفت أجواء الغابة وابتلعتنا سحابة من الضباب الكثيف، ثم ارتفعنا في السماء. حرك هشام يديه بانسيابية وطوى الخريطة ودس الأسترلاب في جيبه، بينما كنت أتأرجح في مكاني بعد أن فقدت اتزاني. صاح السيد هشام: ستظهر الوشائج الآن، تعلق بواحدة منها وتشبث بها جيدا. بدأت الوشائج المعلقة في الهواء تمر من أمامنا، جدائل من الليف وعروق الأشجار المجدولة تتدلى من السماء، كانت تتوالى أمامنا بسرعة شديدة، وكان لابد من التعلق بواحدة منها لكي ننتقل لقصر الحوراء. قفز السيد هشام في الهواء وتعلق بواحدة منها، فاختفى في الحال. ترددت قليلا قبل أن أفعل مثل ما فعل، لكنني سحبت نفسا عميقا وجمعت أطراف شجاعتي وتعلقت بوشيجة من تلك التي تمر أمامي. استحال ما حولي أبيض، كأنني سقطت في بحر من الحليب. ومضات توالت أمام عيني كالبروق المتتالية، شعرت بصعقات خفيفة تجتاح جسدي، بدأ رأسي يدور ويدور ويدور، ثم بعد لحظات سقطت على الأرض أمامها.